إسلام واي تفضل. إحدى الأخوات تسأل تقول كيف تكون صلاة الاستخارة ومتى هذه الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليدعو بهذا الدعاء. فصلاة الاستخارة مشروعة في كل أمر يقبل عليه الإنسان، إذا أقبل على شيء معين ولو كان يسيرا ويحب أن يجعل الأمر لله عز وجل فيستخير ربه حتى وإن كان يريد أن يشتري شيئا يسيرا فاستخار الله عز وجل فلا حرج في ذلك بل هذا مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر، وهذا يشمل كل أمر يهم به الشخص، وأكثر ما تكون الاستخارة في أمر الزواج، في أمور التجارة، في الأمور التي يهتم بها الشخص اهتماما بالغا. وطريقتها أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني يصلي أي نافلة ركعتين ثم إذا انتهى من الصلاة يدعو بالدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن ينظر إليه في أي كتاب للأدعية إذا كان لا يحفظه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن كذا وكذا ويسمي حاجته خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أن كذا وكذا ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. هذا هو الدعاء الذي يدعى به، وكما قلت يرجع إلى الكتب، وأخونا أبو مشمش سوف يضع رابطا لهذا الدعاء. تفضل أخونا أبو مشمش، لا بأس، ضع رابطا لهذا الدعاء لمن أراده، بارك الله فيك.